اللهم أظلنا في ظل عرشك يوم القيامة في ظل عرش الرحمة. الله أكبر الله أكبر. في ظل العرش أين المفر يوم تتذكر ثنية ثنيتها كذبة كذبتها سرقة سرقتها صلاة نمت عنها معصية فعلتها أين المفر يومها وجيء يومئذ بجهنم كيف أمنت هذا الهول يوم القيامة وأنت في لهوك في غيك في لعبك في دنياك تجري هنا وهناك تأكل وتشرب وتلبس وتلعب وتضحك لو تخيلت هذا اليوم يوم القيامة حين تدنو الشمس من الرؤوس فتكون على قدر ميل وأنت يومئذ عار خائف حاف ليس هناك جبل تستظل به فقد نسفت الجبال لا جبال لا عمارات لا أشجار فإذا هو ظل جهنم ظل النار لا ظليل ولا يغني من اللهب لهب نار في ظل العرش نهرع إلى المراوح ونفتح الشبابيك فمن مشتاق إلى جهاز تكييف ومن مشتاق إلى بحر في مصيف يغطس فيه فكيف بيوم القيامة فكيف بيوم القيامة الشمس في كبد السماء قريبة وأنت لا شمسية ولا مظلة ولا عمامة ولا برنيط وقد أخذت دفعة تحت الحساب في القبر يومها ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين من مشكلة الشباب فتن فتنة النساء وفتنة المال وفتنة المظاهر فتن فتنة التلفزيون والقنوات الفضائية والكمبيوتر والإنترنت فتن وفتنة وفتنة والشباب في مطحنة الفتن مطحنة الفتن نداء أيها الأب ولدك ولدك ولدك ولدك إن ضاع ضيعك إن ضاع ضيعك عبد الله هل اشتقت لظل تأوي إليه ظل عرش الرحمن لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب والآن مع المادة إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء